ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث من باب صفة الصلاة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه من رواية جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وقال الترمذي: وقد تكلم في إسناده، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. وقال أبو داود: هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله تعالى، والوهم من جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف فيما سبق حديث علي رضي الله عنه في دعاء التوجيه أو الاستفتاح، وهو الذكر الطويل المستفتح بالآية بقوله جل ذكره: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الدعاء أو آخر الذكر. وهو كما مر بنا ذكر طويل ودعاء وثناء. وقلنا إن الإمام الشافعي رحمه الله في آخرين من أهل العلم اختاروه، وأكد عليه الإمام الشافعي أن يقال في الفريضة وفي النافلة، وأن لا يترك منه شيء، هكذا نص رحمه الله. لكن من أهل العلم من آثروا غيره عليه، أي هذا الذكر، وهو ما ذكره المؤلف في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأبو سعيد يروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل، وقلنا أيضا أن حديث علي رضي الله عنه حمله كثير من أهل العلم على أنه عند القيام في صلاة الليل، وهذا مناسب، حيث أن الذي يوفق لصلاة الليل يطيلها كما شاء، فيطيل فيما يطيل الاستفتاح. وقد ورد أنه عليه السلام يذكر الله ويثني عليه ويمجده بعد تكبيرة الإحرام في قيام الليل، ويكرر كما سوف نلاحظ في بعض من هذه الأحاديث. فلا شك أن حديث علي رضي الله عنه أولى ما يكون أن يكون في قيام الليل. أما في شأن الفريضة وصلاة الجماعة، فالإمام ينبغي له أن يختار ما يكون خفيفا على الناس، خفيفا على المأمومين. ففي حديث أبي سعيد، وقد ورد أيضا من حديث عمر ومن حديث عائشة وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم رووا ما رواه أبو سعيد، لكن اختلفت ألفاظهم واختلفت صيغ الحديث. فهنا في حديث أبي سعيد كان إذا قام أيضا من الليل قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ثلاثة، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثة أيضا. فقد يكون والله أعلم أن هذا اللفظ من حديث أبي سعيد أيضا يقال في صلاة الليل، ولكن نفس هذا الذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك من غير التهليل والتكبير، هذا يقال في عموم الصلوات وفي صلاة الفريضة، يبينه ما ورد صحيحا عن عمر رضي الله عنه. إذا نأخذ من هذا أن هذا الاستفتاح الذي ورد في حديث أبي سعيد ورد على عدة ألفاظ، فمنها ما يكون محمولا على صلاة الليل فيه تلك الزيادة لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرة ثلاثا، أما من دون الزيادة فيحمل على صلاة الفريضة، لأنه هكذا ورد في حديث عائشة وحديث عمر رضي الله عنهما من غير هذه الزيادة. فنقول إذن ربما كان عليه الصلاة والسلام من ضمن ما يستفتح به صلاته في قيام الليل سبحانك اللهم وبحمدك، ويزيد عليه هذا الذي ورد في حديث أبي سعيد. وهذا عند أبي داود هذه الرواية، المؤلف هنا أورد الرواية ليست كاملة، فهي عند أبي داود بالتكرار، تكرار لا إله إلا الله ثلاثا والله أكبر كبيرا ثلاثا. وهذا من أفضل ما يستفتح به المصلي صلاته، لأنك تسبح الله سبحانك اللهم، أي يا الله أسبحك أقدسك، وبحمدك أي بحمدك كما يقول أهل العلم أقدسك بحمدك حامدا لك مثنيا عليك تبارك اسمك، يعني أنت الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بأنه يعني كما قال جل ذكره تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الله أحسن الخالقين، فهو مصدر البركة وأصل البركة والبركة منه، ولذلك يضفي هذه البركة على من شاء من خلقه، وباركنا عليه وعلى آل يعقوب الذي باركنا حوله في شأن المسجد الأقصى ليلة مباركة، فالله سبحانه وتعالى يصبغ هذه البركة ويضفيها على من شاء من خلقه، ولذلك إذا بارك الله للعبد فيكثر قليله ويقوى ضعيفه، وإذا نزعت البركة لا ينفعه كثرة ولا قوة، فهو سبحانه وتعالى هو أهل البركة، منه البركة، تبارك جل وجلاله جل جلاله، تبارك اسمك وتعالى جدك أي عظمتك، فهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولا إله غيرك، تقرير للتوحيد، يختم هذا الثناء بأنه لا إله غيرك، أي لا إله بحق يعبد ويلجأ إليه ويحب ويخاف ويتوكل عليه ويرجع، لا إله غير الله سبحانه وتعالى. فمن أنسب ما يكون أن تستفتح الصلاة بهذا الذكر، لأنه ذكر وثناء على الله جل جلاله قبل أن تدخل في صلاتك. وفي هذا التهليل هذا إذا كان من الليل فيحسن بالمصلي أن يذكر أيضا هذا الله أكبر كبيرة لا إله إلا الله يكررها. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله من كلام بعض أهل العلم في بعض رواة الحديث جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي وفي بعضها عن الحسن البصري، فهذا لا يطعن في الحديث، لأن علي بن علي الرفاعي إن تكلم فيه بعضهم فقد أثنى عليه آخرون، ثم أيضا الحديث ورد من طرق أخرى لا يضره أن يكون من طريق ضعيف إذا كان من طريق أخرى ثابت، ورد عن عمر موقوفا عليه صحيحا ثابتا، ورد من حديث عائشة أنه عليه السلام كان يستفتح بهذا الاستفتاح وهذا الثناء والتسبيح والحمد لله جل جلاله. لكن المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر ما ذكره أهل العلم في بعض رجال الإسناد، في بعض رجال الإسناد.